بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. كل عام وأنتم بخير. سبحان الله، إحنا في أول ليلة من ليالي رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين، ربنا يجعلنا من عتقاء الشهر الكريم يا رب، ربنا يجعلنا جميعا من عتقاء الشهر الكريم. إن شاء الله إحنا عاملين حلقات يعني بسيطة، أسرار المحبين في رمضان. هنشوف أسرار المحبين، كل يوم هنتعرف على سر من أسرار المحبين في شهر رمضان. سبحان الله، اليوم إن شاء الله هنلتقي مع أسرار المحبين. المحبون لهم أسرار، المحبون لهم أسرار، وبين كل حبيب وحبيبه أسرار، والأسرار هي سر الحب وسر دوامه وسر خطره. ولكن هنا نتكلم عن حب الله عز وجل، الحب الأعظم في هذه الحياة، وهو حب الله سر الحياة، سر حياة القلوب الحب. وهنشوف تعاملنا، ولذلك تعاملك أو تعاملنا مع الله عز وجل. الله عز وجل يحب أن يكون بينه وبين عباده سر في العبادة. ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يكون بينه وبين عباده سر في العبادة. نسمع قول الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك بهذا السر أظل الله قوما تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الله عز وجل بهذا السر اللي هنتكلم عليه النهاردة أظل تحت عرشه أقواما يوم لا ظل إلا ظله، كأنهم لكونهم أصحاب أسرار مع الله عز وجل، عشان هم ليهم أسرار مع ربنا سبحانه وتعالى، فربنا يوم القيامة أظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك نرى من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله في السر ففاضت عيناه في السر، فستراه الله يوم القيامة في الظل. هو ذكر الله عز وجل فخشع فدمعت عيناه، كان بينه وبين ربنا عز وجل، كان في السر، ففاضت عيناه أي دمعت عيناه برضو في السر. الله عز وجل ستراه يوم القيامة في الظل يوم لا ظل إلا ظل. ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، سر بينه وبين الله عز وجل. هو ده يبقى فيه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى سر، السر ده يبقى بينه وبين الله عز وجل فقط، محدش يعلمه تاني خالص. اللي ذكر الله عز وجل خاليا، تذكرت الله وتذكرت رحمة الله وتذكرت يوم الموقف العظيم. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. لما وقفت كده وقعدت مع نفسك حضرتك وتذكرت في السر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ففاضت عيناك أي دمعت عيناك من خشية الله، وكان سر بينك وبين الله عز وجل، يأتي الله عز وجل بنا يوم القيامة فيظلنا بالإيه؟ في الظل. فده كان سر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى أسرار، يكون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أسرار. ولذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. أسرار، أسرار بيني وبين الله عز وجل. قرأت جزء 2 3 10 30 أسرار. الشافعي عليه رحمة الله كان له 60 ختمة في رمضان، ختمتين كل يوم، ليه ختمتين؟ كان 60 ختمة في رمضان، شهر القرآن، كان بيختم القرآن في القرآن في رمضان له 60 ختمة. فإحنا مطلوب مننا يكون بيننا وبين ربنا أسرار. الخوف من الله سر، قراءة القرآن سر، الصدقة سر، فيبقى لينا سبحان الله أسرار بيننا وبين الله عز وجل. هذه الأسرار هي سر السعادة، أن يكون بينك وبين الله ود سبحان الله. عشان كده يعني قلنا إن إحنا كل يوم كل ليلة ربنا يجزيها عنا خير الجزاء أستاذة زينة، إن هي يعني أتاحت لنا الفرصة فعلا، يعني إن إحنا كل يوم مش هناخد كتير، ولو 10 دقائق بس، نهم بنفسينا ونشوف إيه هي أسرار المحبين في رمضان. فهنعيش كل يوم في رمضان مع سر من أسرار المحبين، يكون حب وقرب بيننا وبين الله. ومن هذه الأسرار أسرار كثيرة ومتنوعة، وسر الأسرار الإخلاص. أول سر هنتكلم فيه هو الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله يا رب العالمين. الإخلاص يعني مفيش حد يطلع على العمل غير الله عز وجل، ولا أبتغي بالعمل إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون العمل خالص لله فقط، ما يكونش فيه إشراك لأي حد مع ربنا عز وجل. فسبحان الله أول سر هنتكلم عليه هو الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. يحكى أن رجلا من بني إسرائيل سمع عن شجرة تعبد فأصر على قطعها. هو سمع أن في شجرة بتعبد من دون الله عز وجل، فالراجل العابد ده أصر على قطع الشجرة اللي بتعبد من دون الله عز وجل، فحمل فأسه ومضى ليقطعها. فلقيه الشيطان، قال أين تذهب؟ إلى أين؟ قال أقطع الشجرة، أقطع هذه الشجرة، أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله عز وجل. أنا رايح عشان أقطع الشجرة اللي بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالشيطان تبعه، تبعه الشيطان، فقال له لا ارجع، فقال له ارجع، فقال له لا أنا مش هرجع، أنا لازم أقطع الشجرة، لازم أقطع الشجرة اللي بتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فبدأ يصرعه. الله أكبر الله أكبر. طب نقفل بس التسجيل لحد الأذان ما يؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ممكن بس بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنتكلم النهاردة على سر من الأسرار وهو الإخلاص، وقلنا ودعينا اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. يحكى أن رجلا من بني إسرائيل سمع عن شجرة تعبد فأصر على قطعها، صر إن هي تقطع لأنها تعبد من دون الله، فحمل فأسه ومضى ليقطعها. فلقيه الشيطان، قال إلى أين أنت؟ قال أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال لا سبيل لك إليها، يعني ما تقدرش إنك هتقطعها، ما تقدرش تقطعها. قال فسأقطعها. قال لا سبيل لك إليها، مش هتقدر تقطعها. فبدأ يصارع الشيطان، الرجل الشيخ التقي الراهب صرع الشيطان ومضى، فمضى معه الشيطان. ثم قال له ماذا سيعود عليك من قطع الشجرة؟ أنت يعني هيرجع لك إيه من قطع الشجرة دي؟ هتستفيد إيه؟ أنت رجل مسكين وفقير وتعول، ومن حولك وأتباعك يحتاجون إلى مادة ورعاية. فارجع، فارجع وأضع أنا لك كل يوم تحت وسادتك دينارين. قال الراهب تفعل؟ قال الشيطان أفعل. رجع الراهب وصار يجد كل يوم دينارين تحت وسادته. يوم والثاني والثالث والرابع وأسبوع. أسبوع كل يوم يلاقي الدينارين تحت المخدة بتاعته. في يوم أم لم يجد الدينارين، فخرج وأخذ الفأس، فقال له الشيطان: إلى أين؟ فقال: لأقطع الشجرة. قال: لا سبيل لك إليها، مش هتقطعها. فقال: سأقطعها. قال: لن تستطيع، فاستسرع. فصرعه الشيطان. المرة الأولى هو اللي صرع الراهب، هو اللي صرع الشيطان. المرة الثانية صرعه الشيطان، فلما قام من تحته قال: كيف صرعتني وأنا صرعتك المرة الأولى؟ قال: في المرة الأولى كانت لله، أما اليوم فللدينارين. هو ده سر الإخلاص، كان عنده القوة بالله عز وجل، كان عنده القوة لأنه كان خارج لله سبحانه وتعالى، فصرع الشيطان. أما في المرة الثانية كانت للإيه؟ للدينارين، فصرعه الشيطان. الشيطان هو اللي صرعه. عشان كده سبحان الله الإخلاص سر، سر من الأسرار. الإخلاص هو العمل بين الله، بين العبد وبين الله عز وجل. لا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين، هو ده سر الإخلاص. الإخلاص إني أكتم على العمل بتاعي، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، هو ده الإخلاص. إني أعمل العمل لا أبتغي به إلا وجه الله عز وجل. الإخلاص أن أحب الله عز وجل بكل قلبي وأرضيه بكل جهدي، هو ده الإخلاص. إني أنا ما يبقاش لي حظ في العمل بتاعي، ويكون الله عز وجل قبل كل شيء حب ورضاه وخشيته ورجاؤه العمل اللي أنا بعمله، عشان أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى ونفسي أرضي الله سبحانه وتعالى، وأنا خايفة من ربنا سبحانه وتعالى، وأرجو الله عز وجل أن يدخلني جنته برحمته، برحمة الله عز وجل. الإخلاص يطاق ولكن يحتاج إلى جهد، لأن كلام السلف كانوا بيقولوا أن أشد شيء على النفس الإخلاص، أشد شيء على النفس هو الإخلاص، أنك تعملي العمل تبتغي به وجه الله عز وجل، ما يدخلكيش كده من جواكي عجب، تبقي سعيدة بقى، أنت أنفقتي، أنت تصدقتي، أنت صمتي، أنت أطعمتي، والعياذ بالله، ده حظ النفس. الحاجة التانية بقى إن في بعض الناس يبقوا عايزين حد يشوفهم ويمدحهم، يبقى عايزين المدح، ده والعياذ بالله الشرك. إن أنا أشرك مع الله عز وجل في العمل النفس، أو إن الناس، كلام الناس، إن الناس تشكرني، وده والعياذ بالله ما بيبقالوش لي في الآخرة أي حظ، ملوش فيه أي حاجة. أنا كان بعمل العمل لمين؟ عشان الناس تقول، قد قيل في الدنيا، فماليش حاجة عند الله عز وجل، ماليش نصيب عند الله عز وجل. عشان كده العمل لا يجب أن يكون خالص لله سبحانه وتعالى، كاملا لله سبحانه وتعالى. طب إزاي أنا أحقق الإخلاص ده؟ إزاي يبقى عندي إخلاص؟ أول حاجة إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيقن أن النافع هو الله عز وجل، والضار هو الله سبحانه وتعالى، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوني بشيء لن ينفعوني إلا بشيء قد كتبه الله لي، ولو اجتمعت على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بس خلاص خلصت. يبقى ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصبني. أنا كده التوحيد خالص لله عز وجل، كل اللي أنا فيه هو بقدر الله عز وجل، خير من عند الله سبحانه وتعالى، شر من عند الله عز وجل. يبقى أحمد الله عز وجل وربنا يجعلنا من الحامدين في السراء والضراء. وأقطع كل رجائي بمين؟ بالمخلوقين. يبقى رجائي بمين؟ بالله عز وجل. بس رحم الله رجلا توقف عند همه إن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. أنا خارجة بصدقة خارجة بإطعام طعام. إحنا النهاردة أول ليلة من ليالي رمضان، أول يوم في شهر رمضان، كانت الليلة إمبارح أول ليلة. خلاص صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران، ونادى منادي يا باغي الخير أقبل، قلنا لبيك يا رب، ويا باغي الخير الشر أقصر، أقصر عن الشر، قلنا لبيك يا رب. فرصة، فرصة الحمد لله إن إحنا أدركنا رمضان، بقالنا 6 شهور بندعي اللهم بلغنا رمضان، أدينا بفضل الله ربنا بلغنا رمضان، نور الله بقى منا الخير ونحقق سر الإخلاص، صيام لله عز وجل، قيام لله عز وجل، قرآن لله سبحانه وتعالى، كل عمل أعمله هو لله عز وجل، أحقق سر الإخلاص في كل أعمالي. وإن شهر رمضان هو شهر الخالق والبعد عن المخلوقين، يزاد فيه رزق العبد، الفريضة 70 فريضة والنافلة بفريضة، للصائم دعوة لا ترد، فيه ليلة خير من 1000 شهر، فيه ليلة خير من 1000 شهر، يعني فيه فضائل، فضائل بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. إن كان لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ إن ما كانش هيتغفر في رمضان اللي فيه الفضائل دي كلها فمتى يغفر؟ عشان كده نترك بقى تفكيرنا هنعمل أكل إيه بكرة وهناكل إيه، إحنا طول السنة بناكل ومش مبطلين أكل أساسا، فخلينا بقى إيه نسمو بأرواحنا وبإخلاصنا وحبنا لله سبحانه وتعالى للطاعات، كل الأعمال هي لينا. الله عز وجل في الحديث القدسي يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. عندنا موسم أهو، موسم الطاعات، نحسن استقبال الضيف، الضيف ده ضيف عزيز، هتلاقي بسرعة 30 يوم دول طاروا، مش عايزين أبدا. إحنا سبحان الله أنا أول سنة أعمل فيها كده الدرس، لأن سبحان الله الواحد بيفر، كان يعني الواحد من كتر ما قرأ إن العلماء كانوا بيفروا من كل المجالس إلا القرآن، إلا القرآن، حلق القرآن بس، القرآن بس. شوفي الشافعي كان له 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل، من بعد العصر، من الصبح، من الفجر للعصر، من العصر للفجر، كان بيختم في اليوم 2 ختمة القرآن، يعني كله بيفر إلى القرآن، هو شهر القرآن، شهر القرآن الكريم. ولكن إحنا قلنا للظروف اللي كلنا فيها سبحان الله، والدنيا اللي لفانا كلنا، ها هنعمل ولو ربع ساعة كده إن شاء الله كل يوم ما بين العشاء، المغرب والعشاء بإذن الله، كل يوم هنتكلم على سر من أسرار المحبين في رمضان. فعلشان كده نفسنا نجتهد، نجتهد، نجتهد إن إحنا يعني نحسن استقبال الضيف ونحسن العمل فيه. إحنا ارتحنا كتير جدا وأكلنا 11 شهر واتكلمنا في التليفونات 11 شهر واستقبلنا وروحنا وجينا 11 شهر، عايزين نغتنم الفرصة دي، نغتنم. ربنا يجعلنا من اللي بيختموا كل يومين أو كل 3، يا ريت ربنا يجعلنا من اللي يختم كل 3 أيام 10 أجزاء في اليوم، اللي ما يقدرش خالص يبقى أقل شيء 3 أجزاء في اليوم، يختم كل 9 أيام. المهم ننشغل بالقرآن. قللي جهدك في المطبخ وقللي جهدك وجهدك عشان المطبخ هيجر مواعين، هيجر تعب، هيجر حضرتك مش قادره تنامي بالليل، مش قادره تقيمي الليل، ولا قادره، تعبانه، جسمك تعبان. لا، خففي عن نفسك، خففي عن نفسك المشاغل اليوميه. عايزين بقى نبقى مع ربنا سبحانه وتعالى. شهر القرآن شهر الخالق والبعد عن المخلوقين، لا تليفونات ولا نت ولا فيس ولا واتس ولا اي حاجه، احنا مع ربنا سبحانه وتعالى. شهر ده انت مش فاضيه، ما بين قراءة القرآن وبين الذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي ما سمعش معانا دروس ان احنا نستقبل الشهر بالتوبة يتوب من دلوقتي، ننوي من النهاردة، المفروض من امبارح ان احنا نصوم الشهر كله لله سبحانه وتعالى، حتى اذا قبضنا كتبت لنا النية ان احنا صايمين. كذلك اشوف نفسي، افنط في نفسي كده التوبة، اتوب الى الله عز وجل، ندعو الله عز وجل ان يخلصنا من راني القلوب، من الدنيا اللي شغلة قلوبنا، الدنيا اللي في ثانية بنسيبها كده، الموت يأتيكم بغتة فجأة، بنسيبها حافية عريانة، بنسيب كل حاجة فيها. استغربي على الناس اللي ميت عليها، ميتين عليها ليه ما تعرفيش؟ في الآخر ما بياخدوش معاهم حاجة. هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ حافين عريانة، حافين عريانة. جئت يا ابن آدم إلى الدنيا باكيا والناس من حولك يضحكون، فاحرص على أن تترك الدنيا ضاحكا والناس من حولك يبكون. شوفي سر الإخلاص، الإخلاص يصرع الشيطان، صرع الإخلاص بالشيطان بالإيه؟ بالإخلاص. لما كان خارج الشيخ العابد لله عز وجل يقطع الشجرة اللي تعبد من دون الله عز وجل، فصرع الشيطان لأنه كان خارج لإيه؟ لله سبحانه وتعالى. أما بعد كده ما كانش لله فالشيطان صرعه. يعني أنت محدش يقدر عليكي وأنت مخلصة لله سبحانه وتعالى. أبقى عندي إخلاص للكريم، إخلاص في الصدقة، وإخلاص في الصلاة وفي الصيام وفي العبادة. الإخلاص سر، سر من أسرار الله عز وجل، سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نستكمل سر الإخلاص وكيف حرك الإخلاص الحجر. في الحلقة القادمة هنشوف كيف حرك الإخلاص الحجر. النهاردة الإخلاص صرع الشيطان. الحلقة غدا بإذن الله هنشوف الإخلاص كيف حرك الحجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. من كان منهم يا ربنا منعما فزد في نعيمه، ومن كان منهم معذبا فكن به رحيما. وارحمنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، أبدلهم يا ربنا دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وولدا خيرا من ولدهم. اغسلهم يا ربنا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم يا ربنا، يا ربنا نسألك التوبة النصوح، يا ربنا تب علينا من الذنوب والمعاصي، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح، اللهم إنا نسألك التوبة النصوح، اللهم تب علينا فإنك بنا علينا قادر يا رب العالمين. تب علينا يا ربنا، تب علينا يا ربنا، تب علينا التوبة النصوح يا ربنا. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا لتخبط الدعاء وتنزل النقم والبلاء. اللهم يا ربنا لا تدع لنا غائبا إلا سالما غانما، وقد رددت رد غائبنا وكل غائب، فك أسرانا وكل أسير. اللهم يا ربنا لا تدع لنا مريضا إلا عافيته، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ومن سألنا واستوصانا له بالدعاء بالشفاء يا رب العالمين. يا ربنا اهد شبابنا وشباب المسلمين، وأولادنا وأولاد المسلمين. اللهم إنا نستودعك أولادنا عندك وديعة يا من لا تضيع ودائعك. اللهم إنه قد أتى رمضان، اجعلنا يا ربنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اعتق رقابنا من في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا ربنا ارفع عن قلوبنا الران. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، فارفع عنها الران يا رب العالمين. يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لكل من اهتدى. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. لا تقبضنا يا ربنا إلا وأنت في تمام الرضا عنا، لا تقبضنا يا ربنا إلا وأنت في تمام الرضا عنا، لا تقبضنا يا ربنا إلا وأنت في تمام الرضا عنا. دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، اغفر لنا أمورنا فإنا لا نحسن الاختيار. اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير، واغفر لنا أمورنا فإنا لا نحسن الاختيار يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض وما العرض عليك. أعد علينا يا آمين. ربنا يا رمضان أعوانا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. أعد علينا يا ربنا يا رمضان أعوانا أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا رب. نسألك رؤية وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم يا رب العالمين. أنزل يا ربنا هدايتك وبركتك وسكينتك وأمنك على بيوتنا وسائر بيوت المسلمين، وعلى غائبنا وسائر الغائبين يا رب العالمين. اهدنا يا ربنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إن لك في كل ليلة ألف ألف عتيق من النيران قد استوجبوا العذاب. اللهم يا ربنا اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اجعلنا ممن تقول لهم قوموا مغفوره لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم وفقنا للطاعه، اللهم وفقنا لكل طاعه، اللهم وفقنا لكل طاعه يا رب العالمين، اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النيران مصيرنا، هون علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين، استرنا ولا تفضحنا، أعنا ولا تعن علينا، نسألك يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك من خير ما سألك به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا ربنا من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب اربط على قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم إن حوائجنا بين يديك لا تخفى عليك، وقفنا على بابك يا رب العالمين، فلا تردنا خائبين ولا من عطفك محرومين، قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، وها نحن يا ربنا رفعنا اكف الذراع، اللهم اعطنا سؤلنا جميعا، اللهم اعطنا سؤلنا جميعا، اللهم اعطنا سؤلنا جميعا، اللهم اعطنا سؤلنا وسؤل من سألنا واستوصانا بالدعاء، اللهم اعطنا سؤلنا وسؤل من سألنا واستوصانا بالدعاء له يا رب العالمين، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا يا رب العالمين، اللهم يا ربنا ارفع عنا، ارفع عنا، ارفع عنا، اللهم ارزقنا الصبر والثبات، اللهم صبرنا يا ربنا، ارزقنا الصبر والثبات يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا يا ربنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم امنحنا ولا تمتحنا، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارزقنا شرف قيام الليل والاستغناء عن الناس، اللهم ارزقنا شرف قيام الليل والاستغناء عن الناس، اللهم ارزقنا شرف قيام الليل والاستغناء عن الناس، اللهم يا ربنا، يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لكل من اهتدى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله لقاءنا بكرة مع سر جديد من أسرار المحبين في رمضان بإذن الله، موعدنا 7:30 كل يوم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.